بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 92 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفريقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، ولا تصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة، هكذا هي بالفتح، وقد شكلت هنا بالكسر، فتراجع إن شاء الله هل لها وجه أو لا. الوكالة، ما هي الوكالة؟ قال: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هكذا تعريفها. استنابة، ما معنى استنابة؟ يعني أن يأتي شخص ينوب عن شخص، يكون نائبا عنه، ولا بد في هذا استنابة. قال: جائز التصرف. جائز التصرف هذا الوصف للنائب أو للذي أنيب؟ نقول للنائب. استنابة جائز التصرف، يعني أن عندنا شخصا هو جائز التصرف، ثم يستنيب مثله. مثله في أي شيء؟ في كونه جائز التصرف. إذا انتبه، عندنا أمران لا بد من تحقق هذا الوصف فيهما. ما الأمران؟ الأمر الأول المنيب، والأمر الثاني المناب. فلا بد في المنيب والمناب، وعني بالمناب الذي سوف يكون نائبا وهو الوكيل في هذا الباب، لا بد أن يكون كل منهما جائز التصرف، يعني يجوز تصرفه، ليس مثلا صغيرا، ليس سفيها، ليس محجورا عليه. لأن من كان كذلك لا نستفيد من استنابته، فلا بد أن يكون جائز التصرف. قال المؤلف: استنابة جائز التصرف مثله. ثم قال: فيما تدخله النيابة. فيما تدخله، وعلم من هذه الكلمة أن هناك أمورا تدخلها النيابة، لا مانع أن يوكل فيها من يستنيبهم أو من يقوم بالعمل، وهناك أمور لا تدخلها النيابة، وسوف يبين المؤلف هذا كله بالأمثلة. قال: كعقد وفسخ وطلاق إلى آخره. قال: كعقد. عقد ماذا؟ عقد بيع مثلا، عقد إجارة، هذه يصح فيها الاستنابة. كذلك الفسخ أيضا تصح فيه النيابة. فسخ ماذا؟ نقول فسخ كل شيء، فسخ بيع، فسخ إجارة، فسخ نكاح. المهم أن الفسخ لم يقيد المؤلف بشيء، فيشمل كل فسخ. كذلك الطلاق. الطلاق، هل يمكن أن يستنيب الإنسان أحدا في الطلاق؟ هل يمكن؟ ماذا يقول له؟ يقول له: وكلتك أن تطلق زوجتي. ثم هل له أن يوكله في أن يطلق أكثر من واحدة؟ بمعنى هل يمكن أن يطلق ثلاثا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق، وأن هناك خلافا في المسألة، لكن يعنينا أصلها، وهو أن الوكالة في الطلاق جائزة لا إشكال فيها. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن له أن يطلق، أن يوكل زوجته، سيأتي إن شاء الله هذا، بمعنى يقول لزوجته: يعني طلقي نفسك، أو إذا أردت فطلاقك بيدك، سيأتي هذا هناك، والمقصود كما قلت بيان أصل المسألة. قال ورجعة، كيف رجعة؟ رجعة في الطلاق، يقول وكلتك أن تراجع زوجتي وكان قد طلقها وهي لا تزال في العدة، فيوكله بالمراجعة. لماذا يوكله؟ ألا يمكن أن يراجع هو بالقول ويشهد؟ فنقول لا مانع، لكن هو له غرض مثلا الله أعلم به، فيجعل شخصا آخر يعني يراجع زوجته عنه بالوكالة. كذلك كتابة وتدبير، وهذان يتعلقان بمن؟ بالعبيد. كتابة، قال وكلتك يا عبد الله أن تكاتب عبدي، اذهب إلى عبدي وقل أنت مكاتب بشيء تدفعه شهريا، هذا يجوز. التدبير أيضا تتعلق بالعبد، بحيث يكون العبد حرا بعد وفاة سيده، هذا يسمى مدبرا، لا يعتق الآن لكن يعتق إذا مات السيد. فبإمكانه أن يوكل شخصا يعني يقول ما قلته الآن في عبارة التدبير. الأمر الذي بعده، قال وصلح، الصلح اذهب إلى فلان وصالحه عن البيت التي أخذها، عن المال الذي عنده، فيوكله بالمصالحة، أيضا هذا جائز لا إشكال فيه. قال وتفرقة صدقة، ما صورتها؟ قال خذ 1000 ريال هذه صدقة، فرقها على من ترى، سواء قال على من ترى أو قال مثلا على الفقراء في هذا البلد أو على طلاب العلم أو ما أشبه ذلك، لا إشكال في ذلك. قال ونذر، كيف نذر؟ يعني يوكله أن يفرق نذرا، أو أن نقول أن يوكله في إخراج ما التزم بنذره، كما لو كان قد نذر أن يطعم مثلا الفقراء، أو نذر مثلا أن يتصدق بكذا، وقال لشخص نذري هو كذا جزاك الله خيرا أخرجه أو نفذه، هذا لا إشكال فيه. ثم قال كفارة، نفس الكلام، عليه كفارة لنقل عتق رقبة في جماع أو في ظهار أو ما أشبه ذلك، وقال خذ هذا المال وابحث عن رقبة واشترها واعتقها، فهذه كفارة وكله فيها. كل هذه كما ترى لا إشكال فيها وتصح فيها الوكالة. قال بعدها وفعل حج وعمرة، هذه مسألة مهمة. ما معناها؟ معناها أنه يصح أنك توكل شخصا أن يحج وأن يعتمر، سواء عنك وكلته أن يحج عنك، أو وكلته أن يحج ويعتمر عن شخص آخر، كما لو قلت خذ هذا المال وحج عن أبي، أو خذ هذا المال واعتمر مثلا عن أمي، كل هذا جائز. وهذا الذي ذكره المؤلف الواقع أن فيه نظرا يعني قويا، وذلك أن النيابة في الحج إنما وردت بظرف خاص. ما هو الظرف؟ وردت في الفريضة، ووردت في إنسان أيضا لا يستطيع، لا يقدر أن يثبت على الراحلة كما في الحديث، لكن الفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك وأجازوا النيابة في الحج والعمرة في كل صورة، بحيث تأتي إلى إنسان وتقول حج عني أو اعتمر. والحج والعمرة عبادتان أليس كذلك؟ والعبادات توقيفية، توقيفية. وصرنا نسمع عن أمور يعني غريبة في الوكالة في الحج، لا سيما في رمضان، وأن هناك أناسا مستعدين أن يحجوا عنك في رمضان متى تريد، في العشر الأولى، في الوسط من رمضان، في الأخيرة، وكل وقت تختاره له سعر معين، وإن أردت في 27 فإنها أغلى للزحام الذي معروف. فانقلبت هذه العبادة العظيمة، انقلبت إلى تجارة، وانقلبت أيضا إلى درجات متى تريدها، وأصبح باذل المال لا يشعر بروح العبادة. وكذلك والله أعلم من يؤدي النيابة، يعني يؤديها على أنه عمل تجاري يتكسب فيه في فترة الموسم، وخرجت العبادة عن روحها. لا نطيل في هذا ونقول إن الحج والعمرة عبادتان قد وردتا أو وردت النيابة عنهما في الفريضة، فلنقف على هذا، لنقف على النيابة في الفريضة. طيب، فإن قال إنسان أريد أن أشارك الحجاج أو ما أشبه ذلك، فكما قال المشايخ أنه يعين حاجا مفترضا، حاجا مفترضا أو غير مفترض، بمعنى أن يجعل الحج والعمرة لمن أعانه، ومن جهز غازيا فقد غزا. وهذا القول كما ترى يعني منسجم مع القواعد، وهو أن إعانة صاحب العبادة يكون شريكا لهم. إذن نستدرك على المؤلف أن النيابة في الحج والعمرة إنما يوقف فيها على الفريضة بالشرط الذي جاء في الحديث، وهو عدم القدرة. ثم بعد ذلك قال لا فيما لا تدخله النيابة. هناك أشياء لا تدخلها النيابة. ماذا قال؟ كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. نعم، هذه عبادات خاصة، ما أحد يصلي عن أحد، ولا أحد يصوم عن أحد، ولا يحلف عن أحد إلى آخرها. كيف الصلاة عن أحد؟ لو قال صلي عني الظهر، جزاك الله خير، أنا مشغول الآن في مثل إحضار البنات من المدرسة، فصلي الظهر إذا جاء الوقت، فما رأيك؟ هذا ما يجوز. بل لو قال له صلي الراتبة، راتبة الظهر، لأني انشغلت، ما يجوز. ولا أظن أن هناك خلافا في المسألة هذه. الصوم مثله، لا أحد يصوم عن أحد، لا فريضة ولا نافلة. لكن لعله مر معنا أن من مات عليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، وهذا في ظرف خاص كما ترى، ليس هو الذي يريده المؤلف هنا، أن يصوم بنية الأجر ويجعل من يقوم به شخصا آخر، هذا هو الذي يريد، وهذا لا يصح. قال وحلف، ما صورته؟ عند القاضي، فقال القاضي احلف، قال طيب يلا يا فلان أنت وكيل احلف عني، هذا ما يجوز، لأن الحلف التزام من الشخص نفسه. وأبعد من هذا كله الطهارة من الحدث، فإن لا يمكن لأحد أن يتطهر عن أحد. إذا انتهينا من هذا الكلام وعرفنا فيه أمرين، أو عرفنا أن الأمور تنقسم إلى نوعين، قسم تدخله النيابة، وماذا؟ وقسم لا تدخله النيابة. ها؟ النيابة الوكالة، نعم. قال بعدها وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. إذن أمرها واسع، تصح منجزة، ما صورته يا عبد العزيز؟ كما لو قال الآن وكلتك، الآن أنت وكيلي أو وكلتك في شراء البيت، اذهب واشتره، هذه منجزة. معلقة، معلقة على أي شيء، كما لو قال وكيلي عبد العزيز في شهر كذا، أو إذا جاء شهر كذا فوكيلي فلان، لأنه بعد شهر مثلا سوف ينشغل أو يسافر، فيجعل وكالة معلقة. والتعليق أمره واسع، قد يعلقها على زمن كما قلت المثال وكيلي في شهر كذا، وقد يعلقها في تصرف وسوف يأتي، كما لو قال أنت وكيلي في بيع البيت، فهذه وكالة معلقة بشيء، وهذه لعلها تبحث في قضية الوكالة العامة والخاصة. أما المؤقتة فأمرها أوضح، كيف مؤقتة؟ أنت وكيلي لمدة كذا مثلا، لمدة شهر، وأظن أن العمل الآن في الوكالة على هذا الشيء، الوكالة لمدة سنة، بمعنى بعد سنة إن لم تجددها تنتهي الوكالة، ليس هناك وكالة يعني مدة العمر، وكالة مؤقتة بفترة دفعا للمفاسد المتوقعة. قال بعد وتعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، تنعقد بكل ما دل عليه، بمعنى وكلتك، أنبتك، أنت بدلي، أشياء كثيرة، فأي لفظ يدل على الوكالة فإنه يصح. قال من قول كما قلنا مثاله، وكلتك، أنبتك، هذا قول. طيب الوكالة بالفعل كيف تأتي بالفعل؟ ها؟ نعم، يترك له شيئا يعني يفهم منه أنه يريد أن يبيعه أو يريد مثلا أن يوصله، هذه وكالة فعلية. جاء إلى الخياط مثلا ووجده مشغولا فوضع القماش على مكتبه وانصرف، ماذا يعني يريد بهذا؟ أن يخيطه له، هذه وكالة فعلية. وربما نقول من الوكالة الفعلية، من الوكالة الفعلية الكتابة، فالذي يكتب يفعل، أليس كذلك؟ فبعضهم عد الكتابة من الوكالة الفعلية، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. نعم هذا لا بد منه، شرط تعيين الوكيل. فلو قال وكلت أحد أولادي، أيهم؟ لم يعين، هذا ما يصح. أو وكلت مثلا الحريص من زملائي، أيضا هذا ما يصح. قال لا علمه بها، ما معنى لا علمه بها؟ يعني ما يلزم أن الموكل يعلم. وكلت مثلا ولدي ليبيع البيت، وولدي ما عنده خبر وما علم، ما علم إلا بعد يوم أو يومين أو أكثر، هل تصح الوكالة؟ تصح الوكالة. فنأتي إليه ونقول إن أباك وكلك منذ يومين في بيع البيت، توكل على الله وبيع البيت، هذا يصح. قال بعد ذلك وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء من، وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. انتبه، قال تصح في بيع ماله كله، هذا إنسان عنده أموال فوكل شخصا أن يبيع ماله، وماله أنواع، ماله فيه بيوت وفيه مثلا سيارات وفيه أواني وثياب، هل يصح هذا؟ يصح. أو ما شاء منه، كيف ما شاء منه؟ يعني بيع مثلا وكلتك في بيع البيوت أو في بيع السيارات، يصح أيضا. قال وبالمطالبة بحقوقه كلها، هذا إنسان له مطالبات عند الناس، يطلب فلانا مثلا مالا وفلانا مثلا سيارات وما أشبه ذلك، فوكله أن يطالب بحقوقه، يسمونه المخلص، يخلص حقوقه من الناس على أنواعها، فهذا يجوز. قال وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، ما صورتها؟ أنت وكيلي بحيث تبرئ مثلا من يأتيك فقبل الوكالة فهذا يصح، أو تبرئ من شئت مثلا فيما يتعلق بالديون الصغيرة، من أتاك وعنده دين لنا ب10,000 فأقل فلا مانع أن تبرئه، لكن من جاءك بأكثر فلا تبرئ حتى ننظر في أمره، هل يصح هذا؟ هذا يصح. إذن الحمد لله، الإبراء يعني إبراء ذمة الشخص، سواء كما قال المؤلف بالإبراء منها كلها أو ما شاء، هذا يصح. قال بعدها ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة. كيف المفوضة؟ يعني وكالة مفوضة. قال وكلتك في كل قليل وكثير، هذا عموم واسع، يعني يشمل البيع ويشمل المال وغير المال. فلو طلق زوجاته الأربع وقال أنت وكلتني في كل قليل وكثير، ما رأيك؟ هل يمكن أنه يعني يعيب عليه التصرف؟ لا يمكن، لأنه وكله في كل قليل وكثير. لكن هذه لا تصح، الوكالة المفوضة لا تصح، والسبب واضح. ماذا نقول؟ ما التعليل؟ للضرر، يعني للضرر الذي يتوقع في هذه الوكالة العامة، ربما يعني يتصرف تصرفات تتعلق مثلا بأولاده في دراستهم وفي أموالهم وما أشبه ذلك مما هو قائم عليه. فالمهم أن الوكالة المفوضة هذه لا تجوز للضرر، وأظن أن العمل على ذلك. ولهذا صكوك الوكالات تجدها ينصون على أشياء كثيرة، وإذا أراد أن يفعل شيء ليس موجودا في المنصوص عليه ما يمضون وكالته ويقول اذهب إلى كتابة العدل وليضيف كذا وكذا. وهذا جيد، لأن الاحتياط في الأمور هذه مهم جدا. قال بعد هذا، قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. للوكيل أن يوكل، يعني الآن الوكيل وكلناه ليعمل، لكنه ذهب الوكيل ووكل، فأصبح الآن ماذا؟ أصبح عندنا وكيل عن الوكيل. هل هذا يجوز؟ قال المؤلف فيما يعجز عنه مثله لا مانع. وكلت إنسان في أن يبيع الغنم التي في مزرعتك، وكلت إنسان يبيع الغنم، بيع الغنم له ناس مخصوصون يأتون ويحملونها ويذهبون بها إلى السوق، فلو وكل شخصا يأخذ الغنم ويبيعها، هل هذا التوكيل صحيح؟ صحيح. إذن وكالتي لك لما قلت بيع الغنم يعني انظر من يبيعها، هذا هو المقصود. وكذلك في غير هذه الصورة هناك أشياء، وكلك في مثلا نقل متاع أو في إصلاح شيء، فهذه في الغالب لا يتولاها الموكل، لا يتولاها الموكل، يعني في الغالب يستعين بأحد، فلا إشكال في ذلك. طيب، وهل للموكل أن يوكل أيضا فتتسلسل الوكالات؟ يعني صاحبنا هذا الذي ذهب بالغنم يبيعها هو وكيل عن الوكيل، أليس كذلك؟ طيب، هذا الوكيل عن الوكيل أعطاها الدلال، فالدلال الآن وكيل عن وكيل الوكيل، لا حرج؟ لا حرج. الدلال أعطاها ولده ليبيعها، لا مانع؟ والسلسلة كيف تكون؟ وكيل وكيل وكيل الوكيل، كما أصبحوا أربعة، ولده اطمئن باعها الحمد لله ما وكل أحدا. فهذه أمور عرفية لا إشكال فيها. قال بعد ذلك لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، هذا معلوم. فالوكيل إنما وكل لينظر الأصلح، فذهب وعقد بيعا أو إجارة مع فقير، الفقير ما المشكلة فيه؟ أنه لا يسدد، ليس عنده شيء، فكونه يعقد أو يبيع سيارة أو بيتا على فقير هذه مظنة لعدم السداد، فهذا ما يصح. كذلك قاطع طريق، هذا معلوم أنك في بيعك أو في عقدك مع قاطع الطريق تشجيع له، وكذلك غير قاطع الطريق من الفساق والسراق والمجرمين، كل هؤلاء داخلون. قال بعد ذلك أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، كل هذه تجوز أو لا تجوز؟ كل هذه ممنوعة. قال أو يبيع مؤجلا، يبيع مؤجلا، قال بيع البيت محتاجون إلى قيمته، فذهب وباعه مؤجلا يعني يسلم الثمن فيما بعد، يعني مقسطا، فهذا ليس داخلا في الوكالة لأنه يريد الثمن حالا، فكونك تبيعه مؤجلا هذا فيه ضرر على البائع أو على الوكيل فلا يصح. كذلك بمنفعة، باعه بمنفعة، ولعل المراد هنا يعني بمنفعة محرمة، كما لو كانت ربوية قرضا بمنفعة فإن هذا أيضا لا يجوز. أو عرض، أو عرض، ما معنى العرض؟ لا عرض، ليس العرض، عرض، لأن الشيء إما أن تكون أثمانا أو تكون عروضا. الأثمان ما هي؟ النقدان. فهذا باعه بعرض، يعني باع مثلا سيارته بثياب، أين الثمن؟ قال هذا الكراتين، كراتين الثياب. فهذا ما يجوز، لأنه كما لا يخفاك يعني سوف نبيع الكراتين ثم ندخل في وكالة جديدة، فكل هذا ممنوع. قال أو بغير نقد البلد، وهذه ربما تكون في زمن سبق، يعني باعه مثلا لنفترض أن الناس يتعاملون بالريالات والجنيهات، البلد بالريالات، فهو باعها بنقد غير البلد لكنه موجود، فكونه يبيعها بغير نقد البلد هذا ما يصح. طيب قال إلا بإذن موكله، معلوم أنه إذا أذن في شيء من الصور الممنوعة ما لم تكن محرمة للشرع فإن إذنه ينهي الإشكال. إذن انتهينا من هذه المقدمة في هذا الباب، وكلها كما ترى يعني احتياطات للوكيل حتى لا يقع في إشكال مع من وكله. ثم بعد ذلك تفاصيل أخرى، جدد نشاطك. قال المؤلف فصل، والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة ومشكولة بالضم وتصح، عقود جائزة، كم هذه؟ كم هي؟ سبعة أشياء. قال المؤلف إن عقود جائزة، جائزة، فعرفنا من كلام المؤلف أن هناك من العقود ما يسمى عقودا جائزة. ما ضابطها؟ أعطاك المؤلف الضابط فسجله عندك، لأنه يعتبر يعني ضابطا تحتاج في غير هذا المقام. ما ضابط العقد الجائز؟ قال جائز من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، هذا ضابط العقد الجائز، أن لكل من المتعاقدين في وكالة أو شركة أو غيرها لكل من المتعاقدين فسخها. متى يفسخ؟ في أي وقت، متى شاء، لأن العقد جائز. فضابط العقد الجائز هو هذا، أنه متى شاء أحد المتعاقدين الفسخ فليفسخ. وسوف يأتينا إن شاء الله ربما مر علينا أن هناك من العقود ما تكون جائزة من طرف واحد، بالإضافة إلى أن هناك عقودا ما تسمى لازمة. فالعقود إذن بالتقسيم المنطقي ستكون كم؟ عقود لازمة وعقود جائزة وماذا؟ وجائزة من طرف، غير جائزة من طرف ثاني. وإذا كان جائزة من طرف فباللازم أن تكون لازمة من الطرف الثاني. إذن كم القسمة؟ ثلاثية. طيب ستأتي إن شاء الله وربما مر بعضها فيما سبق. قال المؤلف عن هذه العقود السبعة، قال عقود جائزة، بمعنى لو أنه فسخ الوكالة فيقال لا حرج، وكله ثم فسخ لا إشكال. الشركة أيضا، المضاربة، كل هذه صنفها المؤلف بأنها عقود جائزة. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه العقود وإن كانت جائزة لكن إذا احتف بها ما يجعلها لازمة، ما يجعلها لازمة، فإنها تكون لازمة، لأن في كونها جائزة على سبيل الإطلاق قد يكون فيه ضرر على أحد الطرفين، وبالتالي سيأتينا إن شاء الله في أبوابها. عندنا باب الشركة والمضاربة إلى آخر ما عد المؤلف، كل هذه سوف يتبين هناك إن شاء الله أنها قد تكون لازمة. قال بعد هذا، قال وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر سفه حيث اعتبر الرشد. تبطل كلها السبعة التي قال إنها جائزة، تبطل بموت أحدهما. يعنينا في هذا الوكالة، وكلت إنسانا فمات من؟ الموكل، مات الموكل فالوكالة انفسخت. وكله في بيع البيت ثم ذهب وباعه، فتبين أن الذي وكله مات بالأمس وهو باع اليوم، فما حكم البيع؟ باطل، لأنه باع بوكالة ماذا؟ باطلة، بطلت بموته. وكذلك لو مات الموكل فليس للورثة أن يقولوا نحن نقوم مقام أبينا، نقول ما تورث الوكالة، الوكالة تبطل بموت أحدهما كما قال المؤلف. كذلك وجنونه لو أنه جن فإن الوكالة تبطل أيضا. قال وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، ما المعنى؟ أنه لو حجر عليه لسفه، لأن السفيه غير الرشيد، حجر عليه لسفه، فالمؤلف ماذا يرى؟ يرى أن الوكالة تبطل، يرى أن الوكالة تبطل. قال حيث اعتبر الرشد، ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أننا قد نوكله في شيء يشترط له الرشد، فإذا حجر عليه لسفة ماذا يحصل؟ تبطل الوكالة. أما إذا حجر عليه لسفة وقد وكلناه في شيء لا يشترط له الرشد، فإن الوكالة تبقى أو لا تبقى؟ ها؟ تبقى، لأن حجرنا عليه لسفة ونحن وكلناه في شيء لا يشترط فيه الرشد. وأيكم الذكي الذي يعطيني مثالا لشيء لا يشترط فيه الرشد بحيث تبقى الوكالة لا تنفسخ؟ جميل، يعني وكله بسقي الزرع، أو وكله مثلا برعاية مثلا بهائمه، أشياء يعني كل يقوم بها. طيب في شيء آخر؟ ها؟ ممكن، وهذه ما يشترط لها الرشد. طيب أين؟ ها؟ على أحد القولين، يعني ربما أوضح الأمثلة في الوكالة على المنافع، الوكالة على المنافع التي لا يشترط لها الرشد ويمكن أن يقوم بها. طيب مر معنا ما يتعلق بالنكاح، أتذكرونه؟ ماذا هل يشترط في ولاية النكاح؟ أن يكون رشيدا. إنسان سفيه هل يعقد لبناته؟ يعقد لبناته، فوكل هذا الشخص لشخص آخر ثم حجر عليه لسفة، نقول وكالة ماشية، لأن الحجر على السفة ما يتناول قضية الوكالة في عقد النكاح. قال بعد ذاك وتبطل الوكالة، قال بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح. نعم، هذه قريبة مما قلناه الآن. ما معنى الكلام؟ قال تبطل الوكالة بطروء، ايش معنى طروء أو بطروء؟ يعني طرأ، حدث بعد أن لم يكن. ما الذي حدث؟ حدث فسق الموكل، الموكل نسأل الله العافية كان عدلا، ثم حصل أن فسق بمفسق من المفسقات، هذا الفسق للموكل. كذلك حصل فسق للوكيل، الوكيل حصل فسق، فما شأن الوكالة؟ الوكالة تبطل، لكن انتبه لما قال، قال فيما ينافيه، يعني فيما ينافيه يعني الفسق. فإذا كنا نشترط العدالة وحدث شيء ينافي ما طرأ، فإن الوكالة تبطل. ماذا قال في المثال؟ قال كإيجاب النكاح. النكاح فيه أمران، ما هما؟ إيجاب وقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر ممن؟ من الولي ولا من الزوج؟ من الولي. الإيجاب لفظ صادر من الولي. ما الذي حصل؟ لما طرأ فسق على الموكل، على الموكل في إيجاب النكاح، فإننا نقول إن الفسق فيما ينافيه هذا تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، لأنه طرأ شيء ينافي ما وكل فيه. قال كإيجاب النكاح. إيجاب النكاح قلنا هو اللفظ الصادر من الولي. والفسق، هل يمكن للولي الفاسق أن يزوج بناته؟ ها؟ نقول الفسق الذي يمنع من تزويج بناته إذا كان فسقا يعود على عدالته، بمعنى أنه سوف يزوج بناته من غير الأكفاء، لأن الفسق درجات وأنواع. فالفسق الذي يتعلق بالنكاح نقول يفسد ولايته، ولا يمكن يكون وليا في نكاحي أو في تزويج بناته. أما فسق يتعلق بالمال، يتعلق بالإمامة، هذه لا نبحث فيها الآن. إذا نعود لنفهم كلام المؤلف جيدا. هذا إنسان، هذا وكيل، أو نقول هذا موكل، هذا موكل طرأ له فسق، فنقول الآن الموكل لما وكل شخصا بتزويج بناته، وكل شخصا بتزويج بناته، ولنقولها بالأسماء، هذا زيد سوف يزوج بناته، وكل عمرا، وكل عمرا أن يزوج بناته. الصورة الأولى أن زيدا الذي هو الأب الذي سوف يزوج بناته فسق، يعني أتى بمفسق، فهنا لما فسق زيد لا يزوج بناته، أليس كذلك؟ ها؟ لا يزوج بها، توافقون؟ إيه، وكلامنا على هذا الشيء أنه فسق ينافي ولاية النكاح. طيب، فسق زيد لا يزوج بناته، انتهينا؟ طيب، وكل عمرا ليزوج بناته، فنقول لا يصح أيضا، لأنه إذا لم يصح فعله بنفسه فإنه لا يصح الفعل بوكيله، بوكيله. إذا هذه صورة المسألة يا خالد، قبل أن تنام خذها ثم نم نومة العافية، وهي أن زيدا لما فسق فإننا نقول لست وليا لبناتك، وبالتالي لست أهلا أن توكل عمرا. فإذا حضر عمر وقال سوف أزوج بنات زيد، قلنا زيد لا يملك تزويج بناته، فلا يملك أن يوكلك. ماشي الكلام؟ ماشي. طيب، الصورة الثانية أن عمرا نفسه هو الذي فسق، وزيد على حاله لم يفسق، فما حكم تزويج عمر لبنات زيد؟ ما يصح، ما يصح، لأنه ليس أهلا للوكالة في هذا الشيء. إذن هذه المسألة كما ترون يعني فيها يعني غموض في العبارة، لكن هذا هو المراد فيها والله أعلم. نعيدها، قال تبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه، فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح. فإيجاب النكاح الذي هو اللفظ الصادر من الولي لابد أن يصدر من ولي عدل ليس فاسقا، سواء هو الذي تولى التزويج أو وكل. فإذا كان فسق في الموكل أو كان فسق في الوكيل فإنه ما يصح أن يصدر إيجاب النكاح من الفاسق. أرجو أن تكون واضحة، واضحة؟ طيب، نعود لقولك إيجاب النكاح دون القبول. لماذا القبول؟ لأن القبول لفظ صادر من الزوج، والزوج هل يمنع من التزويج إن كان فاسقا؟ ها؟ إن هل يزوج الفاسق؟ يزوج الفاسق، يزوج لأشكال، ما لم يكن فسقه في أمر يتعلق بعفته فهذا أمر آخر. إذن انتهينا من هذه الصورة. نعم، تنتقل إذا فسق الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الذي بعده. ها؟ يعني إذا فسق الولي الأقرب فتنتقل للولي الذي بعدهم. من الذي بعد الأب؟ ها؟ وصيه، وصيه ما تقبل وصايته. أين؟ من الذي بعد الوصي؟ الحاكم. أين؟ فيزوج بنات الفساق الحاكم. طيب، ننتهي إلى الأمر الآخر. قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره. ما معنى الكلام؟ هذه معطوف على قوله بطرو فسق، يعني تبطل الوكالة بفلس موكل فيما حجر عليه فيه. نعم، هذا الموكل أفلس وحجر عليه، هل يتصرف الموكل المحجور عليه؟ الجواب: لا يتصرف. الموكل إذا حجر عليه لا يتصرف في ماله، أليس كذلك؟ إذن الوكيل خلاص، نفس القضية، تبطل الوكالة لأن موكله لا يتصرف، فالوكيل مثله، تبطل الوكالة. لكن تبقى المؤلف فيما حجر عليه فيه، أما في الشيء الذي ما حجر عليه فيه فالوكالة على ما هي عليه. طيب، قال: وبردته. ردة من؟ ها؟ تبطل الوكالة بطرو وبفلس وبردته، بردة الموكل. الموكل نسأل الله العافية يعني ارتد، فتبطل الوكالة. طيب، وبتدبيره أو كتابته قنا أكل في عتقه. أيضا هذه تحتاج إلى أن تعمل ذهنك، وهي مسألة متعلقة بالعبيد، لكن نوضحها باختصار. قال: بتدبيره، تدبير من؟ القن. أو كتابته، كتابة من أيضا؟ القن. قال: وكل في عتقه. الفقهاء رحمهم الله عباراتهم يعني فيها مجال لإعمال الذهن، ليست يعني على ظاهرها فيستوي الطلاب في فهمها، لا بد من التأمل. الآن وكل في عتقه، فهمنا الآن أن التوكيل في العتق، يعني قلت لعبد العزيز: اذهب يا عبد العزيز وأعتق عبدي سعدا. فما الذي حصل؟ ذهبت أنا ودبرت سعدا أو كاتبته. كيف دبرته؟ يعني قلت إن سعدا يا معتق أو حر بعد وفاته، فلما دبرته يعني جعلته مدبرا، فالوكالة التي أعطيتها عبد العزيز ليعتق سعدا ما حكمها؟ بطلت، لأنه فعل ما ينافي التدبير أو فعل ما ينافي العتق. كذلك كتابته، لما وكلت أن يعتقه ثم كاتبته فأيضا وكالة في العتق بطلت. فهمتموها؟ إن فهمتموها فحسن، وإلا فإنها لا تهم كثيرا متعلقة بالعبيد. ننهي السطر الباقي حتى نقف على موقف مناسب. قال: وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. هذا الإنسان وكل شخصا أن يطلق زوجته ثم ذهب ووطئها، فالوطء يدل على أي شيء؟ على الرغبة في عدم الطلاق. إذن لما وطئها فالوكالة في الطلاق هذه بطلت، كيف توكل في طلاقها ثم تأتي أعظم سبب للرغبة فيها؟ فقالوا إنه تبطل الوكالة بهذا. طيب وبما يدل على الرجوع أيضا من أحدهما، من أحدهما، ما الضمير هنا من أحدهما تعود إلى الزوجين، فإذا وجد ما يدل على الرجوع من أحدهما فإن الوكالة تبطل، تبطل لأن القضية كما ترى تؤخذ بقرائنها. وبهذا تم لنا ما ذكر المؤلف في هذا الفصل. بقي السطر، طيب باقي السطر وباقي فصل. طيب إذن لا بأس، نجعله الدرس القادم إن شاء الله.